عن بعض علماء أهل السنة أنه قال والفتن التي كانت في أيامهم يعني أيام علي ومعاوية قد سلم الله منها أيدينا، فنسأله أن يسلم منها ألسنتنا، سلم منها أيدينا لأن ما كنا في زمان حتى ندخل أو حتى يكون لنا مشاركة، سلم الله منها أيدينا فنسأله أن يسلم ألسنتنا، فلا نتكلم فيهم بكلام لا ينبغي، وإنما نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا ونعرف لهم فضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يقول هل هذه القاعدة صحيحة وهي ذكر فضل الشيء لا يعني وجوبه؟ وجوبه؟ ذكر فضل الشيء لا يعني وجوبه؟ ذكر فضل الشيء لا يعني شيئي؟ نعم. ذكر فضل الشيء لا يعني وجوبه. ما هذا يشمل عن الكلام هذا؟ لا يعني وجوبه إيش؟ يعني يكون شخص ذكر له فضل يعني معناه أنه يعني لا يحصل له ذلك الفضل؟ لا، حتى في العبادات يعني إذا جاء فضل لعبادة أو لذكر أو كذا لا يعني وجوب هذا الشيء. نعم، ليس كل شيء له فضل يكون واجب. كثير من المستحبات جاء فيها فضل وهي ليست واجبة. يقول كما نعلم أن الرياء إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها، فإذا دخل الرياء علي في الوضوء فهل يبطل الوضوء وتبطل الصلاة التي صليت بها بذلك الوضوء؟ يعني أنت يعني توضأت وضوءا ترائي به الناس، يعني كيف يعني أحسنت وضوءك من أجل الناس، يعني لا شك أن هذا رياء، لكن يعني كونه يعني أنت أديت هذه العبادة وحصل منك هذا الخلل، فلا يقال أن صلاتك أنها تكون باطلة لأنك توضأت وضوءا يعني أردت من الناس أن يحمدوك وأن يمدحوك. إذا توضأ الإنسان وكان يعني من شأنه أنه يتوضأ الوضوء الشرعي وأنه لا يقصر في ذلك، ولكنه حصل في بعض الأحيان أن رآه بعض الناس يعني فزاد يعني في الوضوء وإسباغ الوضوء، لا يقال أن وضوءه باطل وأن الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء تكون باطلة وغير صحيحة، وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون دائما في عبادته، لا يلاحظ أحدا من الناس ولا يلاحظ ثناء الناس، فإذا كان من هذا القبيل فإنه لا يقال أن وضوءه باطل وأن صلاته التي صلىها بذلك الوضوء باطلة، ولكن عليه أن يخلص لله عز وجل وألا يلتفت إلى الناس وإلى رؤيتهم وملاحظتهم ومدحهم وثنائهم. سؤالها الثالث يقول هل في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة؟ في أحاديث متكلم فيها، في أحاديث متكلم فيها يعني لكن وجد من الأحاديث يعني ما يقابلها في الصحة، مثل الذي مر بنا في الأسانيد المقلوبة، في الأحاديث المقلوبة، لأنه جاء يعني في صحيح مسلم يعني بعض الأحاديث التي فيها يعني التي فيها قلب، وجاء فيه بعض الأحاديث التي تكون مرجوحة وهي في صلاة الكسوف، يعني ذكر جاء في بعض الروايات أنها بعدة ركوعات لأن كل ركعة بركوعين، جاء في بعض الروايات يعني ثلاث ركوعات أو أكثر من ذلك، وهذه جاء عنده أحاديث صحيحة فهي فتعتبر شاذة يعني ضعيفة من حيث الشذوذ، ورجالها ثقات ولكنه حصل منهم خطأ، وقد وجد عنده أحاديث يعني على الصواب بأن كل ركعة فيها ركوعان وليس فيها ثلاث ركوع، أقول فمثل هذا جاء فيه ولكنه يعتبر من قبيل الشاذ. هل النوم المكروه هو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب؟ الذي جاء بعد صلاة المغرب، كان يكره النوم قبلها أي العشاء، والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها أي العشاء، وهذا بعد صلاة المغرب، لأن ذلك قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء. يقول بعض الناس يتداولون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا حلت له شفاعتي، هل هذا صحيح؟ لا لا ما أعرف حديثا بهذا اللفظ حلت له شفاعتي، ولكنه ورد حديث يعني كان له براءة يعني من كذا وكذا، وهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حلت له شفاعتي هذا ما سمعت به، لا أدري ما سمعت بهذا أبدا، لكن اللي ورد غير هذا اللفظ، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان يصلي في هذا المسجد ما أمكنه يعني 40 أو أقل أو أكثر، وليس ملزما بعدد. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، رجل يعمل في تركيب الصحن للقنوات الفضائية في بلاد فيها نسبة من المسلمين وأخرى من النصارى، فما حكم هذا العمل؟ هل يركب للجميع؟ يعني من المسلمين، من المسلمين من يقع في ذلك والعياذ بالله. الكفار عندهم الكفر، عندهم شيء أعظم من هذا وهو الكفر بالله عز وجل، لكن المصيبة في المسلمين الذين يعني يستعملون هذه القنوات وتدخل ويدخلون على بيوتهم أوساخ العالم، الأوساخ اللي في العالم تدخل عليهم في بيوتهم، يعني يرونهم وأولادهم وبناتهم، فيعني مصيبة عظيمة في هذا، مو بس للكفار حتى المسلمين، المسلمين أمرهم أخطر، لأن كونه يعني يأتي بهذه الأمور المنكرة، أولئك عندهم الكفر، أقول عندهم الكفر شيء أعظم من المعاصي، وأما يعني إعانة المسلمين على المعاصي فخير الإنسان أن لا يشتغل بهذه المهنة، ولا يعني وأن يسلم من تبعاتها حتى لا يتضرر أحد بسببه. يقول ما معنى القوامة في الشريعة الإسلامية للرجال في جانبها الأسري؟ الرجال قوامون على النساء، يعني هم الذين يعني قوامون عليهم، يقومون بنفقتهم ويقوم برعايتهم ويقوم بالمحافظة عليهم ويقومون يعني بالأشياء التي تلزمهم لهم. وكذلك كون المرأة يعني لا تخرج من بيتها إلا بإذنه وغير ذلك، كل هذا يدخل تحت هذا العموم الذي هو الرجال قوامون على النساء. ما صحة هذه المقولة كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟ قد يكون يعني أن كل منهما غير صواب، لأن كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، لا يقال أن كل محدث فقيه، لكن المحدث الذي يشتغل بالفقه واستخراجه من الحديث عنده حديث وفقه، لكن كونه يعني يشتغل بالحديث فقط أو يشتغل بالفقه فقط كل منهما عنده نقص. وقد ذكر كلاما، وقد ذكر الخطابي في أول كتابه معالم السنن كلاما جميلا يوضح الأمر في ذلك، قال إن الذي يشتغل بالحديث ويكثر من معرفة طرقه وأسانيده وكفء رجاله ولكنه لا يعنى بالفقه، قال مثله مثل الذي يبني له بنيان ويحكم أساسه، أساس متين وقوي لكنه ما بنى عليه غرف يعني يستفاد منها اللي هو الفقه، عنده أساس محكم لكنه ما فوقه ما بني عليه غرف فيكون شمس ما حد يستفيد منه، والبناء محكم الأساس محكم. ومثل الذي يشتغل في الفقه ولا يشتغل في الحديث مثل الذي يبني غرف على غير أساس فإنها تنهار، والجمع بينهما بين الحديث والفقه هو الذي يكون فيه الفائدة، لأنه إذا قوى الأساس وبنى عليه غرف يستفيد منه، أما إن قوى الأساس ولم يجعل عليه غرف ما يستفاد منه، وإن بنى الغرف على غير أساس ما يستفاد منه. وإن جمع بين إتقان الأساس وبناء الغرف فهو الذي جمع بين الحديث والفقه, الذي جمع بين الحديث والفقه هذا هو الذي يصير. ولهذا بعض الناس اللي يشتغلون في الحديث ولا يشتغلون في الفقه تأتي أمور في الفقه بسيطة لا يكون عندهم جواب فيها لأنهم اشتغلوا في الفقه. وبعض الناس الذي لا يشتغل في الحديث ويشتغل في الفقه يستدل بحديث ضعيف, وقد يستدل بحديث موضوع لأنه وجده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما عنده معرفة بالحديث. والجمع بينهما الذي هو الجمع بين الحديث والفقه بكونه يشتغل بالحديث ويشتغل بالفقه ويجمع بينهما هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. يقول شيخنا أكرمك الله, ما حكم قيادة السيارة للنساء نظرا أنها توصل بالسيارة أطفالها إلى المدرسة وإلى المستشفى؟ لا يجوز ذلك, لا يجوز للنساء أن تقود السيارة لأن النساء كما هو معلوم فتنة, وأخذهن السيارة أو أخذ كل امرأة للسيارة يعني يمكنها من أن تذهب في سيارتها كيف شاءت وتختلط بمن شاءت وتدخل على من شاءت وتسافر بدون محرم إذا مكنت من هذا. ولكن لهذه المحاذير يعني فإنه لا يجوز, وهذا داخل تحت قاعدة سد الذرائع وهي أن الوسيلة التي توصل إلى أمر محرم فإنها محرمة لأنها تؤدي إلى أمر محرم. فالنساء لا يقودن السيارات ولا يكشفن وجوههن, ومعلوم أن قيادة السيارة تتطلب كشف وجه وتتطلب يعني محادثة وكلام وتتطلب أنها تذهب كيف شاءت وتدخل على من شاءت وتختلط بمن شاءت وتسافر إذا شاءت. يقول بارك الله فيكم, ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع, وأيهما الذي يشترط فيه إذن الوالدين؟ الذي يشترط فيه إذن الوالدين هو جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية هذا يحتاج إلى إذن الوالدين. أما جهاد الدفع الذي هو الجهاد الذي يلزم الجميع بأن يعني يهجم العدو على المسلمين في بلد من البلدان فإن عليهم أن يدافعوا بدون استئذان. وكذلك إذا حصل الاستنفار يعني لجهاد الطلب فإن الجميع عليه أن يذهب ولا يستأذن. فإذا يكون ما كان فرض عين لا يحتاج إلى إذن الوالدين, وهو جهاد وهو الدفع إذا هجم على الناس في بلدهم أو استنفر حصل الاستنفار للخروج فإن هذا يكون فرض عين على كله, مثل ما حصل في غزوة تبوك. الرسول استنفر الناس ولا يبقى في المدينة إلا من لا قدرة له وليس قادرا على الجهاد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عمل أعمالا يعني تخالف ما كان يعمله, لأن في غزواته الأخرى كان إذا أراد أن يغزو غزوة يوري بغيرها, وهذا يدخل تحت قوله الحرب خدعة. كان عليه الصلاة والسلام قبل غزوة تبوك أو في غزوة تبوك إذا أراد غزوة ورى بغيرها, الناس يستعدون, أمرهم يستعدون لكن ما بين لهم أين سيذهب, فيسأل إذا كان يذهب جنوب راح يسأل عن الطريق شمال, يسأل عن الطرق شمال وش فيها وفيها. فالذي يسمع هذا أو أن الكفار إذا بلغهم هذا يظنون أنه بيروح إلى جهات أخرى وهو يريد أن يذهب إلى الجهة المعاكسة. هذا تورية, كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. أما غزوة تبوك فأعلن للناس أنه سيذهب لغزو الروم وأن عليه من يستعدوا وأن لا يتخلف منهم أحد, هذا جهاد الاستنفار. أما جهاد الطلب هو الذي يخرج بعض الناس ولا يحتاج إلى خروجهم كلهم. نعم. يقول: أخي كان يسوق السيارة ومعه زميله فاصطدم بشجرة فمات الزميل، هل على أخي كفارة؟ أنا ما أدري عن قضية اصطدام الشجرة وش يعني كيفيته وطريقته، هل هو كان يعني نايم أو أنه يعني يعني ما له سبب يعني بأن يكون أحد يعني حده إلى أنه يعني يميل عن, عن, عن, عن, عن السكة واصطدم الشجرة. إذا كان مفرطا وكان يعني فإن عليه الدية وعليه الكفارة. أما إذا كان غير مفرط فليس عليه شيء، لكن ثبوت ذلك وتحقيق أنه مفرط وغير مفرط هذا يحتاج إلى إلى إلى إلى معرفة الحقيقة. فإذا كان في بلد فيه الحكم بما أنزل الله فهو يعني يرجع إلى القضاة، وإن كان ليس يكتب إلى جهة الإفتاء يعني في هذه البلاد ويشرح لهم كل شيء وهم يبينون له على حسب ما يكتب ويوضح ويبين. يقول: هل يجوز وضع الشوك على القبر حيث إن في بلادنا توجد حيوانات تنبش القبر؟ لا، ما يجوز. وهل الشوك هذا يعني يمنع يعني هذا الحيوانات ما تستطيع أنها تزيله من الجنب حتى يعني يذهب، يعني تجيه من فوق وتهجم عليه؟ لا، هي يعني تزيل ما فيه الأذى وتحركه بأيديها حتى يذهب ذلك الشوك ثم تنبش. ما هو هذا هو العلاج؟ ليس هذا علاج، وإنما العلاج إنه إذا كان فيه شيء وأن فيه هذا يكون في حراسة، إذا كان معروف فيه نبش يكون في حراسة المقبرة. يقول: فضيلة الشيخ، خرجت لجدة لشراء أغراض فطفت طواف الوداع، فقال لي أحد الإخوة: طواف الوداع المقصود منه لمن أراد الذهاب لبلده، هل هذا كلام صحيح؟ ليس بكلام صحيح. الإنسان إذا حج وانتهى من الحج لا يغادر مكة إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى بلده أو غير بلده، ولو رجع إلى مكة مرة أخرى يرجع رجوعا عاديا ما له علاقة في الحج. يقول: ما حكم الحبوب التي تمنع الحمل؟ إذا كان المقصود من ذلك قطع النسل لا يجوز، وإن كان المقصود من ذلك أن المرأة تحمل يعني كل ما إذا خرجت من 40 حملت وأرادت أنها تستعمل حبوب تؤخر الحمل، لا تلغيه وتبطله وإنما تؤخره من أجل أنها تتمكن من العناية بولدها، لأنها إذا كان كذلك يعني يولد الولد والثاني يعني ما هو يمشي يعني باقي في الأرض ما يعني يحبو، فلا تستطيع أنها يشق عليها أنها تقوم تحمل اثنين عندما تمشي تحمل هذا وتحمل هذا لأن هذا ما يمشي. فإذا كان ذلك لتأخير الحمل فترة يعني يمشي بها الولد ويعني ينشأ الولد الذي ولد هذا لا بأس به، أما استعمالها لقطع الحمل هذا لا يجوز، لأنها لو استعملتها لقطع الحمل وكان عندها ولدين يموتون الوالدين وتبقى بدون ولد، يموت الولدان وتبقى بدون ولد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.